بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والخمسون، وهو الحديث الثامن والستون، وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية، نذكر منها ما يحضرنا الآن. أما الأصولية فالمسألة الأولى منها قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض، وليس المقصود في هذا أن تثبت قول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد، فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه، وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد، ليضم إليه أمثال لا تحصى، فيثبت بالمجموع القطع بقولهم لخبر الواحد. الحديث في هذا في المسائل الأصولية توسع الشيخ فيه، وعلينا أولا أن نعرف بعض الأشياء. نحن عندما نقول عن القرآن الكريم، القرآن الكريم بلغ إلينا بالتواتر، ويعني التواتر أنه بلغ إلينا عن طريق جمع عن جمع عن جمع، وهكذا في عدد لا يحصى عددهم، وهكذا يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا خبر متواتر. أما بالنسبة للدلالة، دلالة القرآن الكريم في بعض آياته قطعية، وفي بعض آياتها ظنية، يعني المسألة التي لا تحتمل إلا رأيا واحدا هذه مسألة قطعية. فمثلا أن نجلد القاذف 80 جلدة، هل يختلف الرأي بثمانين جلدة ما بين الناس جميعا؟ أبدا. أما مسألة مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كلمة قر وقروء هذه هل تعني طهر أم تعني حيضة؟ هل تنتظر المرأة 3 حيضات أو 3 أطهار؟ ماذا تنتظر هذه المرأة؟ هذه الكلمة دلالتها ظنية. نعم. إذن خبر القرآن الكريم لم يكن خبرا جاء عن واحد، وإنما جاء عن مجموع. طيب، ما حكم خبر الواحد؟ يا ترى لو جاءنا واحد فقط بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقبله أو لا نقبله؟ وهذه مسألة هامة اختلف فيها المسلمون. لو أردنا أن نبسط هذا الأمر، فإننا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقر في المدينة المنورة أخذ يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساء في كل والأمراء في كل أنحاء الدنيا. هؤلاء الرسل يبلغون الأمراء بدين الله تبارك وتعالى. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث قبيلة، أم يبعث مجموعة من الناس، أم يبعث واحدا؟ واحد لكل أمة كان يبعث واحدا. ومن الأدلة على ذلك أنه أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولو أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مجموعات إلى الأمم لكان في أول المجموعات أن صحابته قد انتهوا ولا يجد أحدا عنده يعلمه أو يرسله. معنى هذا كان في ذلك العصر يبدأ الخبر بخبر الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، والتأكد من ذلك حاصل. إذن هؤلاء الذين كانوا يصلون قباء مسجد الآن في المدينة المنورة، كان منفصلا عن المدينة المنورة، الآن توسعت المدينة حتى صار قباء كجزء من المدينة المنورة. هؤلاء قوم أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، آمن هذا الحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بنوا لأنفسهم مسجدا يجتمعون فيه، وكذلك كانوا يفعلون شيئا آخر أثنى الله عليهم بمسألة الطهارة، فكانوا لا يتطهرون كما يتطهر العرب بالحجارة فقط، بل كانوا يجمعون الحجارة مع الماء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا أثنى الله عليهم في كتابه العزيز. طيب عندما جاءنا في الحديث عندما كانوا في صلاة الصبح جاءهم آت رجل من هؤلاء الناس فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام كانوا هم في صلاة يقفون في صلاة الفجر، خاطب المصلين جميعا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وجوههم كانت إلى بيت المقدس كالعادة، كان كل المسلمين يتوجهون إلى بيت المقدس إلى قبة الصخرة، هكذا كان توجه القبلة. وقد استمر النبي عليه الصلاة والسلام 16 أو 17 شهرا حتى قال الله عز وجل له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذه آية عظيمة من آيات الأحكام في أول كتاب الله عز وجل في سورة البقرة. هذا الذي أتى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أهل قباء يصلون أخبرهم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. مباشرة ما إن سمعوا النداء وسمعوا صوت المتكلم وعرفوه أو لم يعرفوه لكنه وقع صدقه في قلوبهم التفتوا مباشرة كالذين يصلون وكأنهم في صف جند ففعلوا وراء دور، وبعد ذلك توجهوا من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وتوجهوا إلى الكعبة المشرفة. كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة، وكان إمامهم إذا صار الإمام في الخلف تقدم الإمام من الخلف إلى الأمام وهم في صلاتهم. لم يعلمهم أحد هذا، إنهم ماذا فعلوا؟ لم يقطعوا صلاتهم، قالوا إنما كنا نصلي كما أمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والآن أمرنا ولا نتأخر أبدا ولو كنا في صلاتنا. عند ذلك التفتوا وتقدم إمامهم وأتموا صلاتهم. إذن القصة هنا تبنى على أنهم كانت صلاتهم قد بدأت إلى بيت المقدس وبعد ذلك توجهوا إلى بيت الله الحرام. الزائر إلى المدينة والزائر إلى هذا المسجد ماذا يسمى؟ يقول زرت مسجد القبلتين. ما معنى القبلتين؟ يعني له محرابين؟ لا، مو هذول القبلتين، قبلة واحدة، لو له 20-40 محراب معنى ذلك قبلة واحدة. زرت مسجد القبلتين، المسجد الذي صليت فيه صلاة واحدة أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى بيت الله الحرام. السؤال الذي يطرحه الشيخ في هذه المسألة، هل كان الصحابي إذا نقل إليه خبر من صحابي آخر يقول له أريد أن أتحقق منك، أم يأخذه ويعتد بقوله ويصدقه؟ ولو كان هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق ما نقل أبو هريرة أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل أحاديث كان في عصرها وفي أحاديث لم يكن مسلما قبل ذلك. معنى هذا أن الوقت مختلف بالنسبة إليه. إذن هو أخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أريد أن أركز عليه. الصحابة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نحن لا نحقق إذا نقل صحابي عن صحابي، فكأنما نقل مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نقول إذا بدأ الخبر من صحابي إلى صحابي، معنى ذلك كان الصحابة من عادتهم أن يأخذوا فيه بالنقل وبالتثبت. ربما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأئمة يتشدد، فمثلا سيدنا عمر رضي الله عنه يسأل سؤالا للصحابة الكرام، من يعلم في مسألة الجدة كذا، من يعلم في مثلا، يقول والله أنا حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الجدة. إذا كان لا يعرف أي جدة قال ما يغنينا عنا كلامه، ماذا قال في الجد، من معه، إلى غير ذلك. فكان إذا تحقق في المسألة يقول هل كان معك أحد، يقول نعم فلان. فكان إذا كانت هنالك مسألة تحتاج إلى قضاء وصارت مسألة قضائية، ماذا يفعل؟ يأتي بشاهدين اثنين على المسألة. لا نقول نحن باعتبار أن الواحد قد تكلم ونثبت خبر الواحد معنى ذلك فعلنا الدور، لا، لا نريد هذا. يعني والله خبر الواحد مثلا هذا مثال على خبر الواحد، أم هو إخبارنا بخبر الواحد نثبت به خبر الواحد؟ ليس هذا هو المراد. إذن المراد الأول أن الصحابة كانوا يعتدون بنقل بعضهم عن بعض، ومن هذا انتشرت الشريعة الإسلامية. فكان سيدنا مصعب مثلا أرسله رسول الله إلى المدينة ليعلم الناس القرآن، هل سألوه في كل سؤال وفي كل آية معك شاهد في ذلك، أم أخذوا بخبر الواحد؟ لكن بالعموم هم أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله ليعلمهم أمر دينهم. فرأينا أمثلة كثيرة على قبول خبر الواحد، وخبر الواحد لا يحصى. كل إرسالات النبي عليه الصلاة والسلام بالغالب كانت تشكل شخصا واحدا لا يقال له نحتاج إلى شاهد آخر معه. المسألة الثانية ربما تكون أشد من المسألة الأولى. ردوا على هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ عندنا مسألة جاءت في كتاب الله عز وجل. مثلا جاء في كتاب الله عز وجل فيما كان يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله عزيز حكيم، كانت تقرأ هذه الآية. نعم كانت بعض الآيات آيات نسخت، لو ابتغى مثلا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، وكانت هذه آية تقرأ، بعد ذلك نسخت هذه الآية. عندما نقول هذه الآية التي كانت تقرأ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للزنا طبعا أحكام، وكذلك نزل بالنسبة للعدة، كانت المرأة تعتد متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. إذن كل واحدة يعني كان لها بالنسبة للأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن كانت المسألة للكل، كانت المرأة تعتد على زوجها سنة كاملة، بعد ذلك نسخت بأربعة أشهر وعشرة، نسخ القرآن بالقرآن. نعم، هذا النسخ طيب سنة متواترة أيضا، لا سمعوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا بعد ذلك، لو جاءهم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالواحد، قطعا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضم بعضهم إلى بعض، ماذا يفعل؟ يعطينا حجة قوية جدا. هل يجوز لو جاءنا خبر ونحن في جهة أخرى أن هذا الأمر قد نسخ ولو على لسان شخص واحد؟ قالوا هذه مسألة منعها الأكثر، ردوا هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا، منعه الأكثر. لماذا؟ لأن القرآن أمر مقطوع به والسنة المتواترة مقطوع بها، أما خبر الواحد مضمون، يحتمل أنه فهم هذا الأمر على حقيقته أو على خلافه. هل نستطيع الآن أن نزيل المقطوع بالمضمون، أن ننسخ المقطوع بالمضمون؟ أخذ الظاهرية هذا الحديث وخبر الواحد، عند ذلك قالوا يجوز بناء على أهل قباء، ماذا فعلوا؟ استداروا في صلاتهم مباشرة، معنى ذلك قبلوا خبر الواحد ولم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا للجواز بهذا الحديث، ووجه الدليل أنهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه. قال وفي هذا الاستدلال، الشيخ يناقش هذه المسألة، وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر، فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانثيادهم له وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدة وهي 16 شهرا، من غير مشاهدة لفعله أو مشافهة من قوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى قباء وكان يصلي في مسجده، وهذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ولذلك صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاة النبي فيه كانت فيها مشاهدة من قبل أهل قباء، مشاهدة فعل وإقرار على الفعل، والصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتوجه إلى بيت المقدس، حتى إن اليهود كانوا يقولون إنه يتوجه إلى قبلتنا. وبعد ذلك عندما انحاز وغير النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، قالوا لو عاد إلى قبلتنا لآمنا به. طيب كان على قبلتكم، لماذا لم تؤمنوا به؟ ثم أرادوا أن يشتتوا أمر المسلمين، فماذا قالوا؟ إن هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس صلاتهم ضاع، صلاتهم ضاع، إيمانهم، سمى الله الصلاة إيمانا، وما كان، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن أهل قباء هل كان خبرهم في أصل الفكرة وفي أصل التوجه خبر واحد، أم أخبار متعددة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يقول قائل مع قرب المسافة ما بين قباء ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخلو يوم من الأيام مثلا أو فترة بسيطة إلا وقد رؤي النبي وتوجه إلى بيت المقدس قبل التحول إلى بيت الله الحرام. إذن قال من غير مشاهدة لفعله أو مشافهة من قوله، ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند يعني مشاهدة فعل أو مشافهة قول، والمحتمل لأمرين لا يتعين حمله على أحدهما، فلا يتعين حمله حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أن يكون على مشاهدة. وإذا كان جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر متواتر، لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده، لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده، فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوبا في هذه المسألة المفروضة. إذن أصل رؤيتهم للتوجه إلى بيت المقدس إما كانت عن خبر، وإما عن مشافهة قول، وإما كانت عن فعل. فإن قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين، أحدهما أن ما ادعيت امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح إنما يصح في جميعهم، أما في بعضهم فلا يمتنع عادة أن يكون مستنده الخبر المتواتر. يعني بالنسبة إلى سواء كان ذلك للقبلة الأولى أو كان للقبلة الثانية، هل نستطيع أن نجمع الكل أم نقول إن بعضهم عنده من الخبر المتواتر على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكذلك بالنسبة إلى صلاته لبيت الله الحرام؟ الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا المقطوع بالمظنون، لأن المشاهدة طريق قطع، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد، فإنهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون. قلت أما الجواب عن الأول فإنه إذا سلم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا إذن إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة، فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر فلا يتعين حمل الخبر عليهم. فإن قال قائل قوله أهل قباء يقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج، قلت لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة، ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن يتبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر ولا سبيل إلى ذلك. إذن نحن نقيس في هذه المسألة الأصولية ما هو الخبر الذي وصل إلى أهل قباء عندما استداروا من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. طبعا ظاهر الخبر ماذا يقول لنا؟ إن هذا الخبر خبر واحد، والصحابة يأخذون كما أكرر عن بعضهم البعض عند ذلك ويتثبتون من قول بعضهم البعض. قال أما الثاني فالجواب عنه من وجهين، أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك، وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود، يعني كيف كانت هذه المسألة وكيف قاسوها ذلك ليس هو المقصود، إنما المقصود لنا أن نأخذ في علم الأصول هل من الممكن أن يأتي خبر الواحد وبعد ذلك وهو خبر مظنون عند ذلك يفيد مسألة وهو أنه يلغي الأمر المقطوع به. الثاني أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد المظنون بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون، عندما نقول شاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت الله الحرام ويصلي إلى جهة الكعبة. ولننتبه، لو كانت المسألة في مكة كان الاحتمال واردا أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة يتوجه فيها من بيت الله الحرام إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في آن واحد، فلو وقف في جهة من جهات الكعبة يعني أعطى ظهره للجنوب وتوجه إلى السماء وتوجه إلى الكعبة كان متوجها أيضا إلى بيت الله الحرام. هذا الأمر كان سهلا في مكة المكرمة، أما في المدينة المنورة قطعا إذا كان متوجها لبيت الله الحرام كان مستدبرا لبيت المقدس، وإذا كان متوجها لبيت المقدس كان مستدبرا لبيت الله الحرام. وهذه مسألة يعني نستطيع أن نقطع أن المشاهدة إذا شاهد الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام متوجها في المدينة المنورة، وهذا الحديث منقول في المدينة المنورة قطعا أهل قباء وقرب العهد والمسافة وصلاة الصبح، نعم هذا يدلنا. وكانت مثلا مكة قبل ذلك لم تفتح وما زالت دولة الإسلام باقية في المدينة المنورة، جاء الخبر عن المدينة، فمشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام مع معرفة مسجده أنه توجه في المسجد إلى بيت الله الحرام هذا دليل عن يقين وعن مشاهدة وعن معرفة، لهو دليل ظني وإن نقله عند ذلك واحد أو أكثر. لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية، وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عداهم لم يقل به، والظاهرية لا يقولون بالقياس، فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعي، وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله أعلم. المسألة الثالثة، رجعوا إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب جائز. السنة أدنى من الكتاب، هل يجوز النسخ بالأدنى للأعلى؟ ووجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن، إذن يخبرهم هو في الحقيقة عن ماذا؟ عن القرآن، فأحال في النسخ على الكتاب، ما أحال في النسخ على السنة، ولم يحل في النسخ على خبر الواحد، إنما الناقل كان واحدا، ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص في القرآن على ذلك، النبي توجه إلى بيت المقدس، هنالك إشارات في بيت الله في كتاب الله عز وجل على أن القبلة كانت لغير بيت الله الحرام، أما نص على أن القبلة كانت لبيت المقدس لا يوجد في كتاب الله عز وجل. مثلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هنالك سائل أين كان يتوجه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، أين توجه هؤلاء الذين كانوا يصلون حتى قال اليهود فيهم ضع هؤلاء ماتوا ولم تقبل صلاتهم لأن القبلة قد تحولت. ولو لم يذكر لنا ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص في القرآن على ذلك، فهو بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب، والمنقول عن الشافعي خلافه. ويعترض على هذا بوجوه بعيدة، أحدها أن يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه، هذا بعيد، يعني هنالك بعض الأشياء كانت في كتاب الله عز وجل نسخت، والله عز وجل ماذا قال؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذا كل مسألة تريد أن تقول والله كانت هذه من المنسوخات هذا توسع في الأحكام. والثاني أن يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها، يعني أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بإلهام من الله عز وجل، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبعد ذلك تأيد ذلك بأي شيء؟ بنزول القرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كما حدث في الأذان. بعض الناس يظن أن الأذان جاء في منام رآه كثير من الصحابة الكرام، لكن الواقع كان مؤيدا ذلك بوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به، وقوله تعالى أقيموا الصلاة مجمل، فسر بمأمور منها التوجه إلى بيت المقدس، فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب. أقيموا الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ لم يأتي في القرآن لا عدد الصلوات صراحة، ولم يأتي عدد الركعات، ولم يأتي أركانا ولا سننا ولا أبعاض ولا هيئات ولا شيء، لكن نزلت آية: أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. معنى ذلك يكفي في كلمة أقيموا الصلاة أن يكون هذا دليل مجمل من فصله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن الأول والثاني، يعني الأول منسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه، والثاني أنه نسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها، بأن مساق هذا التجويز، يعني تجويز عقلي، يفضي إلى أن لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا، فإن هذين الاحتمالين مضطردان في كل ناسخ ومنسوخ. والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه، إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز، كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز. الصحابة كلهم يقولون استقبلنا بيت المقدس 16 أو 17 شهرا في المدينة المنورة، بعد ذلك جاء النص: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد ذلك قال: وأجيب عن الثالث بأن لا نسلم بأن البيان كالملفوظ في كل أحكامه. ثم قال المسألة الرابعة، طبعا هنالك مسائل، الشيخ في هذا الحديث توسع أصوليا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه، والحمد لله رب العالمين.